ما يصلون الوتر على هذه الصلاة التراويح أنا فهمت هذا غلط هذا بدعة. تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدعة، وهذه أجعلها عندهم قاعدة، كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدع. لا ما كل يمشي على نسخته. الآن دخل وقت الأسئلة العامة. نعم نعم بعد ما يلزم الوجه قلنا بأنه يصلي ركعتين جالسا كثر الوتر القيام. كيف؟ يصلي ركعتين يصلي ركعتين جالسا. قلنا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لكنه ليس دائما، هذا ليس بدائما. وقلنا أن توجيها كما قال ابن القيم رحمه الله أنهما بمنزلة الراتبة للفريضة، ولهذا كان يصليهما على وجه أدنى من البناء الوتر حيث يجلس. نعم ايش الانسان اذا فاتت راتبة الفجر نعم يصليها بعد الاشراق. نعم معلوم ان وقت الراتبة يختلف من وقت الفريضة. لا هذه الراتبة القبلية إذا صلى خرج وقته، لأن وقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى آخر الصلاة فيكون فعلها بعد الصلاة قضاء، لكن الصحيح أنه يصليها بعد الفجر ولا حرج. وقد جاء في ذلك الحديث قيس بن فهد لكن في صحته نظر فيما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي بعد الفجر لا كلمه فقال إني لم أصلي ركعتين قبله قبل الفجر. لماذا خصص يعني راتبة الفجر القبلية صلى بعد الإشراق؟ لأن وقت نهي لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم نعم لا يقضيه الشفع. هل هذا من الصحة؟ كيف من الصحة؟ يعني صلاة الضحى. لا لا صلاة الضحى وحدها، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يوثب بإحدى عشر ركعة أحيانا وربما يكون هذا هو الأكثر صار عند القضاء يقضي 12 ركعة فيأتي بإحدى عشر ركعة وزيادة. الزيادة هذه من أجل أن يشفع الركعة لأنه فات وقت الإيتاء. نعم نعم ايش يسرى في بعض الكتب كتب الصحابة أن الدعاء باللغة العربية أحسن من اللغة العربية. معلوم الدعاء بالعربية أحسن من غير العربية، لكن لمن يعرف المعنى، أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا نقول ادعو بلغتك فهو أفضل. ها؟ نعم نعم الدعاء يجوز بلغة العربية، الذي لا بد فيه من لغة العربية هو القرآن. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. معلوم الدعاء بالعربية أحسن من غير العربية، لكن لمن يعرف المعنى، أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا نقول ادعو بلغتك فهو أفضل. ها؟ نعم نعم الدعاء يجوز بلغة العربية، الذي لا بد فيه من لغة العربية هو القرآن. إذا يصل إيش